تأثير يقول ان حسن الخطاب في كتاب الله عز وجل هو الخطابه والقدره على الكلام. قال ربنا عز وجل: واتيناه الحكمه وفصل الخطاب. حسن الخطاب هو القدره على الخطابه، هو هي الخطابه الفصيحه البليغه المؤثره في السامعين المقنعه للحاضرين. وفي تاريخ البشريه ونحن ناخذ تاريخنا من القران الكريم قبل كل شيء، فما هناك كتاب اوثق من القران. ان بدا لك شيء من التاريخ في القران فعليك به، وتستطيع بالقران ان تبطل بعض الطروحات التي يطرحها بعض الدارسين والمثقفين مما يخالف القران. فمن القران يبدا التاريخ. فان قيل لك في تاريخ دعوه الانبياء شيء غير ما ورد في القران فهو محتمل التصديق والتكذيب. اما الذي ورد في القران فهو مجزوم بصدقه لانه كلام الله. ومن ثم عيب على من قالوا ان الاصل في البشريه هي الوثنيه. ان الاصل في البشريه هي الوثنيه، وانما الاصل في البشريه هو التوحيد. فالقران الكريم يبين ان الاصل في البشر هو التوحيد. ثم ان البشر خرجوا عن حنيفيتهم وعن فطرتهم واتتهم الشياطين فاضلتهم عن دينهم. وفي الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاتتهم الشياطين اشتالتهم عن او اضلتهم عن دينهم، اشتالتهم في روايه واضلتهم في روايه اخرى. واصل الحديث في صحيح مسلم. اذا الاصل هو القران الكريم. هل في القران الكريم ذكر لنداءات بعض الخطباء؟ اذا اردنا ان نرجع الى القران الكريم لنؤرخ للخطابه، توجد نداءات في القرآن الكريم ولا لا؟ توجد نعم. قال: يا أيها الناس علمنا منطق الطريق وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، إلى آخر السياق. هذا هذا خطاب. ولقد آتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داوود وقال: رعيت الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. هذه خطايا، هذه خطايا. قول عز وجل على لسان فرعون: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أمن خير من هذا الذي هو مدين ولا يكاد يبين؟ هذه خطابة فرعون. هل لوط الأرض يخطب في قومه ونادى فرعون في قومه قال؟ هذه الخطابة. هذه الخطابة. إذا الأنبياء لهم خطابة. الأعداء أعداء الله والكافرون والمجاهدون كلهم لهم خطابة، لهم خطابة. وقرأوا قصص القرآن، قصص الأنبياء مع أقوامهم في صدر سورة إبراهيم. خطابة وجدروا بين الأنبياء وبين أقوامهم. أيوة. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلم من بيننا فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا. هذا الخطاب، هذا رد لكن الخطاب هذا شتم واستنكار عن قبول الدعوة. وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسولهم: أفي الله. هذه خطابة الرسول، هذه خطابة المدعوين فقالت المنكرين الصادين عن دعوه الانبياء واننا في شك مما تدعوننا اليه مريد. قالت رسول ابي الله شك فاض السماوات والارض جبعوكم واختاركم من ذنوبكم واختاركم من اجل مسمى. قالوا من الجنوب الا بشر مثلنا شيئا يخطبون تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين. قالت له رسول الله انكم الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هذه خطابا من الرسول وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان من ربكم من بعد. فالرسول ان هذه ان هذا شكر ولكنه خطاب مخاطبة الناس بعضهم ببعض فكل يريد ان يثني الاخر عن سبيله يريد ان يقنع الاخر ليرجعه او يقنعه او يسده او يحقق غرضا من اغراض التكلم بل من اغراض الصلاح او من اغراض المتكلمين او المخاطبين للناس. هكذا تبدا الخطابه وتستطيع ان تتلمس جملا من جمل الخطابه في القران، تستطيع ان تتلمس جملا من جمل الخطابه في الحديث الشريف في تاريخ العلم في تاريخ الجدل بين الناس في تاريخ العلماء. وقد قرأنا مقدمة كتاب ابن العقار في الأسبوع الماضي وهو كتاب أدب الخطيب جمعة وهو جزء أعيدكم به في الأسبوع الماضي وبدأ أو سيشرع في ذكر بعض الآداب المتعلقة بالخطيب ذكر من أدابه. وسيأتي أن خطيب الجمعة سيستفيد من هذا الدرس الخطاب كله. خطيب الجمعة يجب أن يستفيد من هذه المعلومات كلها ويجب على خطيب الجمعة أن يقرأ جزءا ككتاب أدب الخطيب دي ابن العقار حلم 1723 رحمه الله الإمام الحافظ الفقيه. وقد بين في الجمله الاولى كما قرات في الاسبوع الماضي اذا كنتم تذكرون قرانا من تلك الجمل وان هذه اداب يجب ان يرعاها وهي شرعيه ومنها رياضه نفسيه او نفسانيه ومنها مراقبه ربانيه. كم جمله ذكر؟ ثلاث جمل. الثاني انها رياضه نفسيه نفسانيه ومراقبه ربانية وبركة أو التدبر حتى يصبح الخطيب مريارا ضمن فإذن الزريع يريحك شو الكلمة كيف جاءت يصبح قادرا على الخطاب من غير تلحم وغير تراجع. وكل ذلك يرجع إلى أمور قد لا تكون ظاهرة لكنها خفية. شخصية الخطيب لها أثر، شجاعته، قوة نفسه، عدم اشتراكه بالناس، عدم اشتراكه بالأمور الشخصية نفسها، الطبع، طبع الرجل، وثوقه بنفسه، وثوقه بنفسه، يثق بنفسه. والثقة حين نتحدث عنها ليست بمعنى الغرور، فرق بين الثقة وبين الغرور هو من غير شيء، والثقة مبنية على معنى، مبنية على مواد، فمن عرف ما يقول، وأتقن ما يقول، وتحقق مما يقول، فسيقول، ومن كان لا يدري ما يقول، ولا يتحقق مما يقول وليس عنده ما يقول وليس عنده ما يقول قال يعطيه شيء منه يعطيه. وتلك هبة ربانية منحة ربانية. إذا الفرق بين الوثوق بالنفس وبين الغرور والمهتم يظهر المهتم السابق يخفي والعاقل لا يخفي، العاقل يبقى اخر الناس كما قال الشاعر اذا مدت بين الى الطعام لم اكن والعجبة والتعتعة والفأفأة، ها؟ سائر العين، اللسان كله بالوصول. فأنتم يا أخوان، فإلا لماذا تكون تحكم في نفسك وأنت تعيش؟ لن تثق بما عندك، لأن الوصول لم يحصل. فبدأت ترتعش، كنت للشاب في إيطاليا وجدته في شكله وقدمه وسمته وذله، فأعجبني هذا الطريق. فقلت قل يا طريق فاخطب، فقال لم ترتعش. قلت له ماذا إن جلست معك أسبوع آخر أجعل منك لا ترتعش. فأبينك على منبر أو على أعواد منبر وأخرجك وسوف تزيل الدهشة، سوف تتكلم. فما بين الإنسان إلى أن يزيل الدهشة. فإذا قضية الوثوق ضرورية في الكلام والتدريب والمصاحبة الخطباء. إن وجدت أستاذا خطيبا إن وجدت أستاذا علما ضعيفا ماذا تقول؟ أنا أذكر أن شيخنا الشيخ عبد السميع المذهبي كان خطيبا مفوها، والله في الحصة نلتفت إلى خطابته أكثر مما نلتفت إلى علمه. وكان بعض الزملاء يكون في المقدمة في الصف الأول، ودائما أجلس في الصف الأول، وعندما الذين يجلسون في الصف الأول عندنا عقلية صغيرة، عقلية أطفال، الذي يجلس في الصف الأول هو المجتمع، هذه عقلية للابتدائي وكذا، أنا بقيت عليها حتى في الكلية، فأجلس في الصف الأول على أن الجامعة تعطي الصف الأول للمتفوقين، جامعة إسلامية. لدرجة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يكون في الصف الأول دائما، ثم يأتي بعدهم خلود إلى آخر واحد. خلى شيخنا الشيخ عبد العزيز الشيخ الله يرحمه الفقيه الذي كان يصلي خلف الشيخ عبد العزيز في المسجد النبوي وولد يفتح عليه كان حافظا وكان فقيها شيخا بليغا يحفظ الزاد تماما جرب موضع وبالتعليقات الماتعة وبالتعليقات كل السنة يحطه حقا في الحصة. وبنكته أقول لكم نكتتين، الأولى مع الطلبة والثانية معي. الأولى كانت لا تكن كسولا أيها الطالب، احفظ واذهب واجتهد وتلقى المعلومات وحط دروسك واعتني ولا تضيع وقتك ولا تلتفت إلى الذين يضيعون اوقاتهم والى البطالين والذين يجلسون في مجالس الضياع ويشربون الشاي ويكثرون من اللغط ويضيعون الدروس على الشان بعضهم العلم. فقال والطلبه اقسام ممتاز وطريقه الكلام عجيبه رحمه الله. قال ممتاز جيد جدا رقم اثنين، جيد رقم ثلاثة، مقبول رقم أربعة، مقبول مقارب شديد متوسط. ثم كان مشبور بل مقبول مشبور جبر يعني مشبور مشبور طبعا مشبور من اللي هو فقط من السؤال رقم الثاني، الثاني هو طبعا نريد لماذا دخل هذا النظام؟ خير تفوق التلبية الخطيب قلنا الخطيب قلنا الشيوخ قلنا نجلس في الحلقة فبعضهم تأخذ منه علما وبعضهم تأخذ منه خطابة هذا الشيء وكل كنت أجلس في الصف الأول لبعض الطلبة من خلف كانوا يريدون إحراز الشيخ الخطيب الذي يدرسه مادة يريدون الدخول في مادة وشوف طلبة كيف النكديين شوف النكدية كيف فالتفت إلى بعضهم قلت له ألا تسكت ألا تستحي نصرف من الدروس ولكنني أرتب أكثر من الشيخ يشرح لنا مادة لماذا تدخل في مادة يأتي إلى المصطلح قليل المصطلح مشكلة والعلاج وكذا يعني كأن الطالب يريد أن يفرش التفاح والأستاذ في مادة والطالب يسمع مادة أخرى لو سأل مستفتيا أو مستفترا متعلما فإن الأستاذ بالخيار إن شاء أجابه إن شاء لم يجيبه ولكن أن تقحمها لأجل غرض في نفسك هذا ما لا يسوغ فأنكرت على الطريق فقلت أستاذك تأكل عن يدك منهم من تأخذ منه الخطابة فإن كان خطيبا أخذت منه الخطابة وجئت الشيخ على السامع وكان خطيبا مثونا وكأنه في شخص يقوم بالجمعة سبحان الله الصوت حتى في الصوت ضعيف ولكن سبحان الله وكيف كان فيه كم أسفل الأسفل؟ يعني تسبع عندنا حوالي 35 أربعين طالب فقط في الفصل الصغير يصيح فينا الصباح شيخ الدكتور عبد الفتاح إبراهيم السلام الطنطاوي رئيس مؤسسة السنة في قم فدخل خطيبا وكان من العقل الذي يتكلم به شيء عجيب وكان ذكيا غير الذكاء وكان في صغره يخالف النصارى وينبغي لمناظرة النصارى الأكبر في مصر وهو صغير شوف مؤلمة فقط في الصغر فكان يخطب الجمعة في وسط الطلبة شوف مؤلمة فقط في الصغر يجي واحد في آخر وقت يقول أنا أريد أن أكون مثل فلان يجوز أن تكون أحسن من فلان لكن كما أنك تمنيت أن تكون مثل فلان فعليك أن تتخذ أسباب هذه المثلية أو أسباب هذه المنافسة إيش بأن تتخذ الأسباب؟ ما تكون إنسان تعوي كطالب علم يأتي في مرة أولى أنا أريد أن أطلب العلم يذهب يأتي مع كرسه أريد أن أطلب العلم يطلب العلم ولا ولا أنت فقط تتكلم ثم تجد الطالب يجلس قضية فرحبة في طلب العلم عند كثير من الناس لكن هل اتخذوا أسباب الطلب؟ لا هل توجد أهلية خلقية؟ قد يوجد بعض لا يوجد مثل ما قلنا الشخصية أما الدولة فهي مكتسبة لكن الشخصية فتكتسب أن يفعل هي الشخص قد هي أصل أن الطبع يغلب التطبع تفاعل أو مفاعلة لكن الطبع مخلوق والتتبع مكتسب فيقولون الطبع يغلب التتبع إن كان جبانا في أصله وحاول أن يتتبع بطبع الشجاعة فسوف يغلب إذا لاقى سوف يغلب وقد ورد أن التوجه ينزح من السبع الموبقات إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تظنوهم إلى النار ومن يدل من ورئه بدرجه عذاب متحركا لقتال ومتحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله سبع مملكات وهي مزدحمه فالمقصود ان الطالب يجب ان ينظر في حياته العلميه وهو يريد ان يستفيد الخطابه ينظر الى معلمين واساتذته وشيوخه وخطبائه فمن حوله أن ينظر إليه على أنه بستان ولكن لم يكن بستان ظهر فإذا أردت الخطابة على يد الناس وانا ما سمعتها في حياتي الا من الدكتور احمد بن الدكتور ده صاحب ابراهيم سلام عليه رحمه الله صاحب النظر وكان لغويا كبيرا مدرسنا العقيده والتفسير. فالمقصود ان كل استاذ يقول من الطريق ويستفيد منه ما يستفيد منه فالبراءه والفصاحه تحتاج شيئا اخر تحتاج الى كلام تحتاج الى فصاحه بفضل الله عز وجل يؤتيه ما يشاء. كذلك اشياء ثلاثه يذكرونها في الخطابه وهي من يلقي وكيف يلقي وماذا يلقي. ثلاث مسائل في الخطيب: من يلقي وكيف يلقي وماذا يلقي. هذه جمعت تعريف الخطابه وجمعت اركان الخطابه: الخطيب المخاطب به الخطبه، مضمون كيف يلقي الخطبه وماذا في الخطبه. اذا خطيب وخطبه لها مضمون لها معنى كيف يلقيها صفه الالقاء. فمن هذه الاشياء الثلاثه يتضح لك ان الخطابه تعتمد على خطيب يخطب وليس على رجل يتكلم باي كلام. فهناك من لا يبلغ كلامه الناس، هناك من يتكلم في صدره او في فضله لا يبلغ كلامه الى الناس، هناك من لا يبصر، هناك من لا يبلغ. وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث: رب المبلغ اوى من سامع، رب المبلغ اوى من سامع. فدل ذلك على ان المبلغ أحسن من السامع، أولى بالحديث من السامع، أحسن فهما للحديث من السامع، فهو مجرد. كنا كم يوم؟ من يلقي وكيف يلقي وماذا يلقي؟ من يلقي هو الخطيب. ماذا يلقي؟ الخطبة. كيف يلقي؟ الخطابة. الخطيب، الخطبة، الخطابة. معنى الخطابة هي طريقة الإلقاء، القدرة على الإقناع والتأثير، وأن تأخذ إليك صاحبك، أن تأخذ بلبه، وأن تأخذ بعاطفته، وأن تستجلبه إليك، وأن تسحره بمعسول الكلام، مش معسول الكلام الذي ليس له فائدة، معسول الكلام اللي هو شرع وحق ومعنى وأدب، مش لأجل التحايل على القلب بمعسول الكلام، كما يقول هؤلاء الذين يعتبرون كل خطاب إسلامي بأنه نوع من الديماغوجيا. كما قال لواحد: هذا من ديماغوجيا وكلام الله المسلم. فانت لو نجد تعليم فقط حتى لو قالوا وحده بس: هذا من ديماغوجيا. تفضل. قال ديماغوجيا. فالمقصود ان تسجيل الكلام مما هو غير مقبول كالتكلف، تكلف الاشجار، تكلف العبارات. اذا المتكلف للعبارات لا يراعي المعاني، والذي يسبق الينا هو المعاني ام الالفاظ؟ معاني. اذا شافك المعاني عبد العدد بكل الفاظ، اول ما يتزاحم بالذهن المعاني، والالفاظ معبره عن المعاني. كما قال الشاعر: ان الكلام الذي في الفؤاد وانما فعل المستمع دليله. فاذا تذكر من عند كذا الأنفاس، والأنفاس ما أدرى النعام. إذن ما يلقي ما يلقي كيف يلقي طبعا عليني وقدامة لي الخفاضة من جدي لنا نقول الخفاضة. هل سبق العرب أن يلقي الخفاضة؟ نحن نعرف أن العرب خطبة وأصحاب الخطابة وأصحاب خطب كثيرة في الجاهلية، وأصحاب الشعر وأصحاب النثر وأصحاب أنفال وحكم. العربية غنية، فالعرب أغنياء في هذه الأمور لأن لغتهم غنية. ولذلك أنزل ربنا عز وجل كتابه الخاتم بلغة العرب، والله عز وجل الذي فتق الناس بالكلام بالألسنة وفتق هؤلاء العرب جعلهم يتكلمون بلغة العربية. والمقصود أن الخطابة موجودة قديمة عند العرب، لكن المؤرخين في أبواب الخطابة يقولون أن اليونان فهم بلغة قديمة والتغيير وصار تلك الأمم القديمة أيضا كتب في الخطابة لأنه أن فيهم خطباء. والطبيعي أن يكون فيهم خطباء لأن وجود الخطب تستدعي خطبة قائد، خطبة قائد يحمسه ويرفع معنى وديه ويذهب عنه الطرق والضغط التي في النفوس من جبهة لقاء العروض. فكان طبيعيا ان توجد الخطابه في الامم القديمه، فوجد في اليونان والاغريق تلك الشعوب القديمه توجد فيه الخطابه، بل يوجد اقدم من المسلمين من اجد في الخطابه، فالف في الخطابه ارسطو وهو قديم، وجاء الإمام ابن رشد رحمه الله فلخص كتاب أرسطو، لخص كتاب أرسطو. فتلخيص الخطابة لابن رشد هو تلخيص لكتاب أرسطو، وهذا يدل على أن هؤلاء لم يكونوا فقط يعتنون بالخطابة استعمالا وتداولا، بل كانوا يعتنون بالخطابة كتابة مؤلفة في الخطابة. وجاء صاحبنا ابن رشد إمام المعروف فألف تلخيص الخطابة، وإنما كتابه من ذاك الكتاب الذي هو كتاب أرسطو. وكانوا يقولون عند الخطابة حكما يحتاج إليها الخطيب، يحتاج إليها الخطيب، وهي حكما تبين أن الخطيب يمتلك الكلام في فمه ويمتلك العبارات في لسانه، وأنه مهما كان قبل أن يتكلم بها فهو يمتلكها، ولما أخرجها لم يمتلكها. قالوا في كلمة في لسانك تملكها، فإذا خرجت ولم تملكها أو لم تعد تملك هذه الكلمة، ولكن لما كانت في لسانك قبل أن تنطق بها قبل أن تخرجها فهي في ملكك، ولما أخرجتها لم تعد في ملكك. هذا لم يعرف في الحكمة في الخبر سبق عيني أن التغير في الكلام والتؤدى الرزانة اختلاف كلمات من السنة لا يحتب عليك رأسك فصدق لكل شيء، لا يحتب عليك رأسك اعتبر يحتب تماما، خلاص القلب اي هو يكتب ينفق عن القلب وينفق عن القلب كلام القلب ورسوله العقل رسوله العقل فالقلب أرسل اللسان رسولا له ليتكلم بنا فيها إذا الأمور تكون في القلب وما الألسنة إلا معبرة عما في الصور عما في القلوب هذه الحكم يذكرونها في الله الخطابة لأجل التغير في الكلام وعدم المسارعة في كل شيء واختيار ما تقول وإن كان الكلام يمس جهة الانتماء عليك أن تتحاشى فإذا دخلت في قوم يكتم بشيء ليس من الناس من تتورى من دولة على رؤوس الأشهاد فتخطب وتقول إن الناس يبيعون الحشيش وأنت تتكلم وتقول إن الناس يبيعون الحشيش على رؤوس الأشهاد لكن إن كنت مصلحا مفوها ورسولا موفقا فعليك أن تبني على أولئك بترك الحرام علمهم الحلال والحرام وعلمهم مغبة الحرام وعلمهم تيسير الحلال وعلمهم سعادة الحلال وعلمهم شقاوة الحرام فإذا أنت أفلحت في هذا جعلتهم يقدرون عن بيع الحشيش فإذا تأتيك مباشرة وتقول ما بال الأقوام يبيعون الحشيش ليس أنت في الوسط من يبيعون الحشيش لو قلت هذه الضغطة بعد صادرك الأمر ما بال الأقوام هذا أسلوب نبوي ليس في التعليم لكنه لما وافق بيئة مختلطة كان نافعا لو وافق بيئة خاصة لم يكن نافعا فتقول هؤلاء الذين يبيعون الحشيش فالمقصود أن الإنسان يختار ما يقول وما ينصح به ويتجنب أن يكون الخطيب لقمة في أي المدعو منه كيف يكون الخطيب لقمة في أي المدعو منه هل يجوز أن يكون يجوز يجوز يجوز ولس لما لأنه إذا لم يكن ملتهبا كما قلنا رزينا ينظر إلى الأمور ويستعين بالله إلا ما في الأمور وأحوال المدعوين والمخاطبين فلعل بعضهم يستخيره قبل أن يدخل إلى الدرس يقول إن واحدا يفعل وإن الثاني يفعل فيدخل الخطيب ويصدق لك فيما قال ويبدأ بالكلام فيما قال له الآخر وهو يريد أن يتناول بعض الأفراد الموجودين في سماع القرآن إما خطبة في البلدية وإما خطبة في المسجد وإما خطبة في ساحة محمد الخامس وإما خطبة كنت تكون في كل مكان فإذا أُعد إلى الخطيب قبل خطبته بشيء واستعمله في خطبته فيكون ذاك الرجل قد سيره ومشاه وتحكم فيه وأجرى على لسان الخطيب ما يريد وهذا لا يقبل هذا ليس ترزانة الخطيب ولذلك نحن في الدعوة إلى الله اكتشفنا أدق من هذا الأمر اكتشفنا أن بعضهم يسألك في حلقة الخطابة أو حلقة الدعوة يسألك سؤالا لا يريد ذلك السؤال يريد أن ينبذ صاحبه أن ينبذ صاحبه فإذا أجبت مسح عارضيه هل يمسح عارضيه عند العرب مسح عارضيه هذا العرب معه ها؟ كذا؟ يضربونها مثلا يقولون لا تمسح لا يمسح فلان عارضيه بمكة ويقول يتشسع يعني يضحك علينا ها؟ ضحك علينا وتأخذ يمسح عارضيه في مكة انتصر يعني انتصار الكلام انتصار الخديعة انتصار المكر فكل من انتصر يمسح عارضين هذا العارضين وهذا العذاب هذا اللي نبنى يسمى العذاب هذه القصة هذه الكفر والكذاب ولا فإذا كان الشعر قلبنا سوء وإذا كان تنسنا سوء جمع وإذا كان أقل سوء جمع إما جمع كفر فالأخصان في الشعر في طوله وقصره Thank you. هذا معنى روح المسلول من المسلول الأشياء هي برنسلول كسنة الزبار كسكين مصورين ما تقول مصورين وعاقل عليك يجب في الصورة كسبورة إلا أسنة كسكين تفكين لا مفسر لا واش مختم في ذلك في الرسم في العلم في إحراش ثم شنو ثم تزيد في الإنسان فإن تكون ديال مشهور على منكر شكون مشهور ديالو اش ختم من الكتب في مسافة العالم بين بعيد وإذا إلا جينا نشوف الأشجار وفراش وعمامات وبيتات وتليفونات ساعات هذا الدنيا موجود كثير الأشكال موجودة والقوالب موجودة لكن فين الحقائق كان يستحق ذلك. فتكون في الموضوعات العامة أما إذا دخلت إلى مكان الشباب على الجنة. مراكز كبيرة كثيرة تدخل تتكلم وأنت مستريح من أسطورة شمال غربة متنازل إلى الوسط إلى الجنوب إلى الإنجوزة إلى الوسط إلى كل هذه كلها مراكز خير مراكز سنة واتباع وقائم عليه الإقدام على علم وعلى دين. لكن في جهة أخرى هذه فائدة للخطيب قد تنقل لنفسك في الخطبة منحة أن تشرح له بإضافة سوء التفسير أن تشرح له قضية الآداب فهي يعني تخرجك مسلمة فتأتي بأحاديث الآداب أو آيات الآداب ومكارم الأخلاق فتشرح شيئا مما يتعلق بالآداب والأخلاق تشرح لهم الإيقاع والإيقاع باب واسع جميل مؤثر كامل القلوب ونافع القلوب أبواب الإيقاع ومن أجمل ما تكمل فيه الإنسان أبوابه الإيقاع الركائق من أكبر ما يقول وهذا لا يعني أنك لا تضطر فمع الإيقاع يوجد من لا يريد الإيقاع في المسجد ويوجد من يريد أن يكلم أنت من أنت ومن قال الواحد من أنت وكيف شفت هذا في راحلة برشلونة في مدينة تسمى سانتا كولومبا قال من أنت وكيف شفت قلت أن من أنا كان جوازي من المشي وهذا جوازي تعالى شكرا فأما كيف شئتم فقصيتم من طاقة بدأ أن يفكروا فأسقط بيدي يعني فشل لما قلت شئتم من طاقة هذا جواب الحكيم كم جوابه الحكيم هو يقول كيف شئت أي لا يقصد الوسيلة التي جئت بها أي من أذن لك أن تأتي لكنني أجبته طائرا فقلت جئت به الطائرة على الثمن إذا قيل له من أين شئت يقول جئت من وراء بجوش أنا جئت من جديدة أو جئت من بعد مثلا من برشيد يقول أنا جئت من وراء وأين تذهب أذهب إلى قدام بجوش أذهب إلى مراكش أذهب إلى المدينة الفلانية أنا ذاهب إلى قدام فإذا تبتلى بهؤلاء المتدخلين فهل الخطيب ينتبه اذا انتابه شيء من اقوى الناس هذا بحسب شخصيته وبحسب وثوقه كما قلنا قبل قليل الشخصيه والنيوب فهناك من اذا تكلم هؤلاء فلا شيء وهناك من يعرف حدود ما يقول هؤلاء الحاضرون يعني تفهم انت الى اقصى ما يقولون فتجد انهم سيقولون شيئا هادئا في الاخير ليس بشيء والمقصود ان الخطيب يتكلم بما يناسب ويحذر من الذين يحيطون بيده ان يلبسوا عليهم ابن رشد رحمه الله ذكر جملة ثلاثة في الخطأ نجد الزنا أن نقف عندها هذه الجملة تحتاج إلى تفكيك وإلى شرح وكلما شرحنا هذه الجملة كلما تغير موضوع الخطأ تغيرت الأركان الصيغ آداب الخطأ ما يحيط بالخطبة وبالخطيب وبما يقوله الخطيب يقول ابن رشد في تلخيصه الخطابة من الأشياء التي ينبغي لصاحب المنطق أن يتكلم فيها في هذه الصناعة وسماها الصناعة صناعة الخطابة وذلك أن كل شيء تحيط به أدوات ومنهج وطرق وكيفيات يصبح صناعة من الصناعات إن كان مزمعا أن يكون كلامه فيها على المجرى الصناعي فلا تقولون إن كان مزمعا أن يكون كلامه فيها على المجرى الصناعي ثلاث شؤون أي أشياء ثلاثة أحدها الإخبار عن جميع المعاني شارية خطرته على البشر الصناعي كما قال بروش. القضية الأولى أن يخبر عن جميع المعاني والأشياء التي يقع بها الإقناع. بمعنى أنه يمتلك أدلة الإقناع من الكتاب ومن السنة ومن كلام السلف ومن كلام الفقهاء والعلماء وقواعد العلم، يجب أن يستوعبها بقدر الإمكان وأن لا يغفل منها شيئا، فيأتي بالمعاني التي يقع بها الإقناع. والمعاني عامة، فإن كانت في ميدان الحرب فالقائد يعرف معاني الإقناع، إن كانت في ميداننا نحن ميدان الشريعة وخطابة العلم وخطبة الجمعة فالأدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف وكلام العلماء والفقهاء والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد العلمية والاستدلالات أيا كانت في كلام العلماء هي التي ينبغي له أن يحتج بها. إذا استيعاب المعاني يمكن أن تكون في هذه الأولى، استيعاب معاني الإقناع أو استيعاب أدلة الإقناع، استيعاب أدلة الإقناع. هذه القضية الأولى. الثانية الإخبار عن الألفاظ التي يعبر بها عن تلك المعاني وما يستعمل معها مما يجري مسرعها. فالإخبار عن الألفاظ التي يعبر بها عن تلك المعاني وما يستعمل معها مما يجري مجراها، هذا الأمر الثاني مرجعه إلى الأول. فبعدما يبين الأدلة الدالة على المعاني التي يريد الكلام عليها ويريد إقناع المخاطبين بها، بعدما يذكر هذه المعاني يخبر عن تلك المعاني أو عن تلك الألفاظ التي يعبر بها عن تلك المعاني، أي أنه يشرحها يحتج بها يذكرها يعيدها يبينها. هذا الأمر الثاني وهو مرتبط بالأول. الثاني كيف ينبغي أن يكون تقييمها؟ هذا رجع إلى تقييم الخطبة، ومن ماذا يتألف كل جزء منها من الألفاظ والمعاني؟ يعني هذا الثالث يرتكز على ترتيب الخطبة، كيف نرتب الخطبة؟ لا شك أن الترتيب في كل شيء مطلوب. وما هو مأخذ الترتيب أو منطق الترتيب؟ ما هو منطق الترتيب؟ منطق الترتيب عقلي معنوي. بمعنى أنت تكتب بحثاً، تكتب بحثاً من البحور، فالترتيب المنطقي أن تذكر التعريف وتذكر التاريخ ما تتكلم عنه وتأتي بالتفاصيل ما تتكلم عنه. فإذا الترتيب يخضع للتاريخ، يخضع للتسلسل المنطقي، وأنك ترى أن هذه تسبق هذه في الوجود وتسبقها في الإقناع وتسبقها في العرض وتسبقها في العرض. الترتيب يوجد في كل العلوم، الترتيب يوجد عند المسلمين، الترتيب يوجد عند الغربيين، الترتيب كل قوم يوجد عنده الترتيب في العلوم. فإذا اختار الأدلة والمعاني المستوعبة لما يريد أن يقول وأخبر عنها بألفاظ وشروح ثالثا رتبها. هكذا يمكن الترتيب، رتبها أي رتب أدلته، رتب أموره. فنحن نرتب الكتاب قبل السنة والسنة قبل أقاويل الصحابة وأقاويل الصحابة قبل أقاويل التابعين، وأقاويل العلماء السابقين قبل اللاحقين، والمتقدمين قبل المتأخرين. هذا كله ترتيب، هذا كله ترتيب. فإذا الترتيب ذوق، ذوق يتذوقه الخطيب، يتذوقه المؤلف، مبني على ملامح منطقية وأدلة ترتيبية وأشياء ذوقية تاريخية. هكذا التاريخ يحكم بتقديم الأول أول، الذوق يقول إن تقديم هذه تكون شهية أو كفت الشهية لهذه، تكون كالتوطئة لهذه. فالتوطئة نوع من الترتيب العقلي، نوع من الترتيب الذوقي، أنك إذا وقعت للأمر ومهلت للأمر أمكن أن يفهم الناس هذا الأمر، فهي تبطئة وتمهيل. هذه الأشياء ثلاثة ذكرها صاحب تلخيص الكتابة ابن رشد رحمه الله. ثم الذي يهم المؤلفين في الخطابة هو موضوع التصديق، موضوع التصديق. يعني الخطيب هل يتكلم لأجل أن يتكلم ويلقي التبعة عن عاتقه، أم يتكلم لأجل الإقناع؟ الأصل فيه أن يتكلم للتشديد والإقناع والأصل. وإذا كان يوجد من يتكلم لأجل أن يبرر الخطبة، أعطاه الخطبة قال أنا ثم نرى حتى تتمتم فيها وتهجم وتعتع وتعتع تعتع إلى أن نشر، وبعد ذلك نزل. هناك من عنده شيء يريد أن يقوله وينصرف، لا شك أن يبرر الخطبة، لكن الأصل الخطيب أن يكون أن يكون له هدف، وهدفه أن يصدق الناس. وبقدر ما يحترق الخطيب احتراقا على المسلمين في مزاولتهم ما لم يشرع، في وقوعهم في المنيات، في ادبارهم عن دينهم، بقدر ما يحترق بقدر ما يحرق. فاذا احترقت احرقت، واذا لم تحترق لم تحرق. كيف ترجو ان تؤثر وانت لم تتاثر؟ فلأجل أن يصدقك الناس يجب أن تكون مؤمنا بما تقول، ونقولها بعبارة أخرى. ابن رشد رغم أنه اختصر وأنه المسلم والإمام والداعية والفقيه، إلا أن بعض الأشياء لخصها كما قالها أرسطو وكما قالها أولئك القدامى. لكن بإمكاننا أن نضيف نحن في مجال الخطابة كما فعل الإمام ابن العطار رحمه الله. التصديق ينبني على أن يكون المتكلم الراجي من المخاطبين، الذي يرجو المخاطبين أن يصدقوا يجب أن يكون مؤمنا بالشيء، أن تكون مؤمنا به، وأن تكون مفهوما مشروحا عنه، وأن تكون متأثرا شفوقا على هؤلاء المدعوين وعلى قوتهم. فإن خرج الكلام مستمرا بهذه الصيغة فهو من أفضل دواء التصديق، أفضل دواء التصديق من صدقة الحاضرين. Okay. الإنسانية والخلقية. أتقبل الانفعالية والخلقية؟ أتقبل الانفعالية أي أن الخطيب ليس خطيبا مجردا، بل خطيب يجب أن تكون له مشاعر، أحاسيس، وجدان، قلب، خشوع، تأثر، اقتناع. فإن كنت أنا كذلك وصدر مني ما يدل على هذه الأمور يكون أزعج قبول المخاطبين. إن كنت متكلما مجردا فلا انفعال ولا أحاسيس ولا إشفاع ولا خشوع ولا تأثر مني أنا وصرفا، لا أقول استجمعتم أسباب الكلام في المخاطبين لأجل إقناعي، لا تأخذ بالوجه الذي علي لأجل إقناع هؤلاء، فلا بد منه. فكان الأول ما سماه الانفعال، الانفعال نسميه نحن التأثر كرفع الصوت تولد الانفعال. ونحن عندنا في السنة رفع الصوت واحمرار الوجه وانتفاخه أوداجه على صوته وانتفخت أوداجه فكان المنذر جيش يقول ستعرفهم من السابق. فهذا دليل على الكلام، كلام للوجه تدل، والعين تبرز من عين محدثها إن كان من أنازلها أو من أعازلها، تخبرك العينان من خلفه تاتم، ومن ثم قالوا العينان إذا تكذبان ولكن اللسان يحيي. فإن كذبت لسانه فانظر إلى عيونه ففيها صدقه أو كذبه، العيون لا تكذب والألسنة تكذب. فإذا محيا تقاسم وجهه خشوعه انفعاله خلقته على أمته، خلقة القائد على بلاده، خلقة القائد على ضياع بلاده، وخطابه في جيشه وفي أمته لأجل الدفاع عن بلاد الإسلام، هذا كله يسمى الإقناع عن طريق الانفعال، فهو الأمر الأول. إذن الأقاويل الانفعالية، مقصود بالأقاويل أي المقولات أو القول الانفعالي أو الكلام الانفعالي الذي يخرج منفعلا، يخرج منفعلا كأن تكون فيه صيغة شديدة، صوت غليظ. مثال ما أكثر خطبة الجمعة وكأن يأتي إلى أمر عظيم مثل الكلام على فاحشة من الفواحش، فيقول مثلا حرم الله الفواحش، ثم يأتي إلى الفاحشة التي يريد التأكيد عليها من جد من الفواحش فيقول فاحشة الزنا ويضحك عليها الزنا مثلا يريدها وأثناء القطة يذكرها المسجد وتبيت وقد يذكرها مرارا وقد يقف عندها، ثم يأتي بكلمات ويقف عند كلمة الزنا حتى تفسخ في ذهن الحاضر وأنه يلفتك إلى شيء، فمهما كان الحاضر غفل عن مقدمة كلامه وقعدت الكلام مرارا مرتبات لا أمكن أن يلتفت إلى كلامك ولا مرة واحدة، فيعي أنك تتكلم على هذه الفاحشة فترفع صوتك، رفع الصوت إلى حد ربما تقيمة الصحة، الصحة ولا لا؟ الميكروفون يساعد، الميكروفونات الخاشعة دائمة ولا قيمة لها، ولذلك الميكروفونات التي توجد عند أصحاب الموسيقى عندهم ميكروفونات عجيبة وعندهم التي تدل على القبيلة فنحن نأتي من الكتاب هذه السنة بما يدلاني عليه من فضيلة الشهادة من جهة من فضيلة حماية المنتخب، أو إن كنا متحدثين عن فضيلة السن نأتي بأدلة فضيلة السن التي تعني السنة، وهكذا في الحج، وهكذا في الزكاة، وهكذا في كل أعمال البر، وهكذا في كل الفضائل، نأتي بالأدلة الدالة على ذلك. ما عندنا إلا هذه الأدلة، أدلة الكتاب والسنة وأخوات السلف. وقد تكون عندنا أدلة عقلية، ومرجعها للأدلة المعنية، فمع أنها عقلية فهي مستنبطة من الكتاب والسنة. فهذه أدلة المتحدثين في الخطايا لأجل الإقناع. قلنا الأقاويل الانفعالية، وثانيا الأدلة الدالة على الفضيلة. أنا أختصر لكم جمل لأجل أن يسرع حفظها، وكل ذلك يستعان به على الإقناع. الأمر الثالث أو النوع الثالث الأقاويل المستعملة أولا في وقوع الإقناع بالشيء المقصود، مقصود المقصود الإقناع الدين، وهي صنف الأقاويل التي تصير مستعملة في هذه الصناعة، أعني الضمائر والأمثال. هذا يكون في الثالثة الأقاويل المستعملة في وقوع الإقناع بالشيء. وكانه يجب أن يبين أن نفس الأقاويل المستعملة في الإقناع يجب أن تصنف، ويجب أن يستنبط منها، ويجب أن تقاس قياسا، وأن يستخدم معها شيء من الأمثال وشيء من الاستدلال العقلي وما إلى ذلك. ولعلها راجعة إلى الأدلة المستعملة كيف تصرف بها وكيف تستثمر الاستثمار المطلوب في إقناع المخاطبين. فأنت عندك الأدلة الدالة على الفضيلة، وعندك الانفعال أو الأقاويل الانفعالية أو الصيغة الانفعالية. إذا أنت تمتلك الأدلة الدالة على الفضيلة، الدالة على النهي، الدالة على التحريم، الدالة على الجواز، هذا كله يدخل في ذلك. عندك الأقاويل الانفعالية أي طريقة الإلقاء والتأثر والخشوع وإقناع الآخرين. القضية الثالثة هي ما استثمرها الأقاويل المستعملة في وقوع الإقناع بالشيء المقصود، وهي صنف الأقاويل القياسية المستعملة في هذه الصناعة. إذا طريقة الاستعمال القديمة. وبالتالي ما تتهيبون فهما إذا ما نقصد منه هو الأدلة، كيف تستنبط منها، كيف تقيس عليها، كيف توجهها. إذا نختصر هذه الثلاثة المستعملة في الإقناع، أقاويل نفسية أو نسائية أو فعالية، ثانيا أدلة دالة على الفضيلة، ثالثا حسن استعمال الأدلة وحسن الاستنباط منها. ولا شك أن عملية الخطابة تحتاج إلى استجماع هذه الأمور بأمتها. ثم الإجابة في الخطابة، كيف تجيب الخطابة؟ تكون مجيبا للخطابة يجب أن تكون مجيبا في العبارة، أن تكون مجيبا في العبارة، فيجب أن تكون بألفاظ، أي العبارة بألفاظ مخصوصة في أحوال مخصوصة، ولكل مكان مكان، ولكل حديث ولكل حادث حديث، ولكل سياق كلام. فالأحوال يجب أن تعطى ما تستحق من المناسبة، فما تأتي بحديث في غير مناسبته. الإجادة في الخطابة الفرصة. على هذا النحو من الأقاويل القطبية والأقاويل القطبية هذا هو الذي يسمى الفصاحة. فإجادة الخطابة يفتقر إلى إجادة الفصاحة. فإن كنت فصيحا كما قلنا في البداية فسوف تعين نفسك على الخطابة الموفقة المثالية. إذن تعين أن من مكونات الخطبة الجديدة الفصاحة. الفصاحة والفصاحة متعلقة بالألفاظ. طيب الفصاحة والفصاحة إدراكها على الألفاظ أن تكون الألفاظ جيدة الأفهام أن يكون مجيدا للإفهام مبينا للمعاني التصريف من يجيد الإفهام ويبين المعاني هذه الفصاحة. ولا مانع أن تكون لذيذة المسموع فيها لذة فيها عذوبة فيها حلاوة فيها انتخار للألفاظ. فلاحظ أن قولة تقدمت قبل قليل في الخطابة وهي أن تصيب القول الصورة أن تقول بلى وأن تصيب بلى تخطئ. هذه لذيذة ومش لذيذة جميلة ولذيذة. إذا الألفاظ المتقابلة القليلة المباني الدالة على غزير المعاني التي تشبه المثل المضروب القاعدة المقررة هذه كلها من قبيل الفصاحة التي يحتاج إليها صاحب الخطابة. فلا بد أن يكون فصيحا لذة المسموع يقرأ الأسماع الحاضرة يقرأها ألفاظ لذيذة وجمل لذيذة شبه اللذة. فاللذة عند العلماء أقسام كم أقسام اللذة؟ الإمام الرازي فقط بين في كتاب أقسام اللذة فذكر عدة أنواع من اللذات وذكر لذة العقل لذة العقل يتلذذ العاقل بعقله والمستنبط باستنباطه. ألا تجد اللذة وأنت تستنبط حكما؟ ألا تجد اللذة وأنت مرتبط باستنباط دقيق أو بفكرة من الله بها عليه وفتح بها عليه فتحا ربانيا مشرفا اخرين الفتوح قسمان فتح رباني وفتح قرابي جبان اما اصحاب القرابات الفتوح اما الفتح الرباني هو ان يفتح الله عليك بفهم كما قال ربنا عن نبيه ففهمناها سليمان إذ يحكم مالك الحق لكبش فيه غنم القوم وقلنا لا تبشر بحكم الشهيد ففهمناها سليمان وكلنا لدينا حكما وعلما. شوف أدب فقتل وأدبنا به حتى لا تفهم أن سليمان فهم وداود ما فهمش وأنك تقتل سليمان وتقول له داود بعين القلة قال وكلا والتنوين عوض عن هما داود وكلنا لدينا حكما وعلما. ففتح رباني كما قال الشيخ احمد قال الجيلاني الم يؤلف فتح رباني الف فتح رباني والف الغني عن الكلام الغني عن الكلام هو من جملة من الف الغزالي والف ابن قدامه فيما احسن والف الشيخ احمد قال الجيلاني الطريق الصحيح السني مش التصرف السني بمعنى الآخر هذا السني دي على السني دي فتحرك ثاني وكلمة فتحرك ثاني أيضا فيها غير واحد من العلماء فتحرك ثاني كثير بقى لفتح اسم فتحرك ثاني حتى ألف الشيخ محمد بن العربي السائح كتابا سماه المتحرك ثاني جلدا وفي طريقة تجارية سماه فتح على الثاني كتابة فتح على الثاني إحنا نقول فتح الله على أهلهم فتحا وعظمه فتح الله فيسمى عبدا ملفقا فتح الله عليه وفهمه إن لذة المسموع قال الثالث في الفصاحة الآن الفصاحة هي تدور حول الثلاثة هو اللبنات أي لذة من الحدث عن لذة العقل كل غادي اللذة فيها كتابة وسمها قال القسم الرابع لذة العقلية ذكر اللذات لذة الطعام والشراب لذة الزواج لذة الكلام لذة المتعة لذة الشم هذا لذات كثيرة لذة الطعام اللذات كثيرة ومنها لذة العقل ويدخل في اللذات أشياء كثيرة فذكر لذة العقل وأنا لم أقف على كتاب على كلام الرازي في أصله إنما وقفت عليه بواسطة ذكره مبتدئ في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية في رجل هذا ذكره في أواخر الكتاب قال وقد ذكر الرازي في أقسام اللذات في قسم كذا فذكر هذا الشيء إذن الفصاحة هي أن تكون الألفاظ جيدة منها مبينة عن المعاني لذيذة في مسموعها وأن لا تكون ممن يعطي المعنى خسوة يعني أنت تريد أن تقطع موضوعا فيجب أن يكون مرفوعا أو أردت أن تجعل موضوعا خفيفا فيجب أن تعطيه خسة أي كنت متحدثا عن الفواحش تعطي الموضوع خسة أو رفعا خسة فتعبر بالألفاظ الدالة على خسة الفعل كالذنوب والمعاصي والآثام وسائر المسخنات وسائر الأشياء الرديئة تعطي أسلوبا يدل على خستها أما إن شئت إلى معاني الأمور وركائب الأخلاق والعمل الصحيح فتعطي المعنى رفعة إذا الفصاحة اختيار الألفاظ الجيدة المترجمة للمعاني المبينة لها وأن تكون لذيذة في الثمن وأن تكون دالة على رفعة ما يرفع وخفة ما يكون نازلا أو غاضبا أو حقيرا أو سافلا مفهوم كم الآن بلغ الفصاحة كم يجب أن يكون فيها شيء هذه المعاني كلها تكون في الفصاحة فإذا اهتديت إلى هذه الأشياء فإنك قرأت أبواب الفصاحة كم كنا من شيء؟ العبارة الجيدة المفيدة لي المعاني وأن تكون لذيذة في السمع وأن تكون دالة على رفعة ما يرفع أو خسة ما يخف أو ما يكون خسيسا صافلا فإذا اهتديت إلى هذه المعاني فهذا مدخل باب الفصاحة التي يجب أن تكون عليه العبارة Thank you. بالنسبه للبحوث التخرج الطالب يختار عنوانا معينا ويختار استاذا يريد به ماده ثم يبدا مطبوعا موجود في الشباب وتجمع المطبوعات واحد يتكلف من الشباب جمع المطبوعات وياتيني بها اخيرا او يضعها عند الكاتبه في الشباب كما تشاء ربما عند الكاتبه ربما فاذا كتبت الشغل عنوان له حول الدفاع تحت المغازل ان تستجب اليه يخدم تحت تطلعاتك تميل اليه ربما تعالى في علوم القران علوم الحديث واصول الفقه وفي العقيده وفي السيره النبويه فكل تخصص تستطيع ان يكتب فيه تحقق الذي تستجب اليه والذي تجد نفسك انك تستفيد منه قد تنظر الى العناوين الكثيره وتجد العناوين النوريه تنظر الى بحث تريد ان تكتبه القران تحاول اتقانه وتستفيد منه ويرجع عليك بالفائده وتكون انت اول من يستفيد من البحث قد غيرك هذه طريقه اختيار الموضوع تضع عنوانا والاستاذ الذي تختاره يوقع لك على الموافقه وتاتي لي الواقع له هذه الاستمارة التي تعبت العبارة قانون الدراسات مثل الدراسات الإسلامية والأكاديمية الطبيعة القانونية وحرصا على أن يأخذ الطالب ما يريد وأن لا يكلف بما لا يريد وأن يختار أن يختار بنفسه فنحن في حياتنا ما اخترنا لطالب بحثا إلا أن يكون الطالب يقول أنا عجزت عن اختيار بحث اختار لي بحثا هذا البحث يأتي من بحث لا يصلح وتقول له تحاول ان تعطيه بديلا عن بحثه في نفسه توجهه قالت مثلا البدن او نقص في الاسلام فكان هذا البحث كثير نقص في الاسلام وهو اسمها خارج الاسلام اصبحت في شك من انها داخل او خارج الاسلام من كثره الكلام عن نقص فتحاول اذا لم تقتدعها او لم يقتدعها استاذ هذا البحث تحاول ان يختارها تحت القريبه وقريبه البحث هي يرغب في ذلك أن يكتب بحثا ويتدرب على البحث وأن يزود شيئا يستهويه وأن يجرب نفسه هذا هو قادم على أن يكتب بحثا ثم هو بحث صغير يسمى بحث التخرج ليس ببحث كبير وطالب يجتهد فيه ويجمع بعض المسائل ويراجع فلا يكون جاهد من القنوات ومن المواقع يكون جاهد لأنك بإمكانك أن تكتب ما يكون بحث جاهد بإمكانك أن تعرف وأن تنظر كيف يجب الناس تعرف هذا ليس بابا مستقيما بل هو باب مقيم فربنا يريد للطالب وأن تصير لك حرية اختيار الموضوع متى نغير الأستاذ المشرف؟ إذا وجد المشرف لا يرغب أن يشرف على موضوعات معينة ويريد أن يشرف على موضوعات أخرى وهي يستريح فيها أكثر ولقد يغير المشرف لكن اذا وقع المشرف على قانون طالب فانا احترم اختيار الدكتور وقع من جهه طريقه الشورى منذ ان بدا بشري يمكن هكذا بدانا كما تحكم الطالب ولم نزيده حتى ما نشوفش النحن الذي يرجو نشوفه نمسكه يقول لهم شنو هذا الكليه يجيبوا لكم كسبوا من التاويه او المكاين هل قالوا لكم احد كسبوا من التاويه؟ لا هل قال لك من بحر كسر في ابن القيم؟ ها؟ أنت يا أستاذ يا صاحبي أستاذ هذا أستاذ هل هناك أحد يملي إملاء يقول افعل؟ والله إذا لا يوجد إنما هي في الشعر ولكن ابن تيمية ابن القيم وقف الشوكة في حراجر هكذا هذه المشكلة فما يستطيعون أن يكون إلى ابن خيبية وابن جبل وابن القيم وابن جبل ولكنهم يأتون إلى محبيهم أمثالنا نحن ونحن نحب ابن تيمية وابن القيم ونحب الإمام أحمد ونحب الإمام مالك ونحب القاضي عياض ونحب الإمام النجاري ونحب أبا الوليد الباجي ونحب ابن العربي ونحب الأخ البقية بن مخلب ويحيى بن عمر ويحيى بن يعقوب وأبو الحسن الفارسي وأبو بكر الأزهري وعيد القاضي ابن حجر Thank you. أن يؤتي ذلك مع حسن. لكن من الزواج أن يتأذى أن يكتب شيئا جيدا شديدا فيه إضافة علمية محققة كما يقول العلماء من أمس فهذه مرحلة في الزواج. فبقدر ما تكون هبة بقدر ما ينفق بعض الطلبة إلى بعض الأوراق جيدة. شوف طالب قال لي قال لي الأسبوع الماضي أريد أن أجمع القراءات القرآنية التي ذكرها ابن جبري إلى ابن هاي. رأي ابن هاي اسم كتابة القراءات هو كتابة في تراجم القراء. ولكن لما يذكر ابن جبري القارئ في كتاب أبي عبد الدين على ابن طلب المصري يذكر أنه قرأ بهذه القراءة أو نزع الناس بهذه القراءة أو كذا سيجمع هذه القراءة التي ذكرت في ترجمة كل آية ومنها المتواتر أو الصحيح ومنها الشاذ فيجمعها. لا شك أن هذا بحث جيد وهو بحث استقرائي كما قلت لك بحث استقرائي. فتستطيع أن تأتي البحوث الجديدة في التصور هي اختصار الكتاب. الاختصار ليس بالأمر جيد فحسبنا اختصار كتابا المختصر يصبح الكتاب منسوبا إليه وليس إلى صاحبه لأن الاختصار ضرب للتأليف والتلخيص كما قال البقاعي في مجلة الوفية قال إن للتلخيص آدابا وشروطا وذكر شروط التلخيص. نجيش نقول أن تلخص الكتاب هكذا لا له شروط أن تبقي على أصل ما يقول المؤلف أن تزيل التمثيل الكثير والاستطرادة وتبقي معاكس الكتاب الذي عقد عليه الكتاب أن تبقي الأصول وتستغني عن كثرة التمثيلات وعن الاستطرادات هذا التصحيح. فما لخص الكتاب من الكتب التي تستعصي على الناس من جوال لخص مثلا الموافقة للشافعي في مجلدين الأربعة الأجزاء لخص بجزء صغير سماه تلخيص الموافقة للشافعي واحد لخص النبوة من التنمية كتب التنمية كلها في تسجيل التلخيص لأن فيها التكرار وكثرة الشرح والتمثيل. تلخص كتاب النبوة من التنمية وجد كل الأخرى تحتاج إلى اختصار. فمن رام باب الاختصار واقتنع به فهو باقي من الكتب الجديدة. قضية الاستقراء أن تستقرئ مادة معينة في الكتب يعني من كتب الشرع كتب شرع هذه الخطوة الكبيرة مثلا يأتي أحد ينظر في شرح من عربي على الموقع وينظر في مخالفاته للمالكية مثلا وحجي مخالفاته المالكي يخالف المالكي والعربي في بعض الأحوال قال له في الأشياء وهو المالكي والمعي الكبير الخبير والمعي رحمه الله. هذا بحث جيد ما خالف فيه العربي المالكي أو توقفا للعربي المخالفة حتى لا تثير الناس اختيارات حتى لا تثير اختيارات اختيارات اختيارات اختيارات العرب هذه كلمة أحسن اختيارات العرب يسمونها الاختيارات كاختيارات الفقهية لابن تيمية والقواعد النورانية لابن تيمية كلها اختيارات أو توقف فيها من العربي أو اختيارة جيدة هذه سليمة كلمة اختيارات منتصر ما فيها عيب مع أحد ولا خصورة مع أحد اختيارات. أخرج الناس اختيارات الخطابي بالفقه أخرج اختيارات ابن الكبير عمر بن عبد البر بالفقه ست مجلدات اختيارات العلماء في الفقه الصغير. إذا تقريبا الآن حطينا رجلنا على طريق نريد فيه أبحاثا جديدة ولعل الله يوفق إذا لم زاحم الوقت وإذا استحى المستصحبات في عمره نعمل شيئا في جلسة في هذه الأمور المتعلقة بهم. إذا وجدتم وقتا وأخذتموني بوقتي تعلم مجلس المذاكرة في أمر الوجود، لما الطالب يأتيك هذا يسأل واحد وحده وهذا يسأل وأتيك تسأل، فقد بلغ الاجتماع إن شاء الله التوفيق. أنا والله استعداد دائما موجود عندي، ولكن ما أزعم أنني سأبي لأن الوقت قد جاء يتسع لكن هي موجودة وتعالوا أدعونا عن الله تقصدها من شروط. أنت يا مرضى هل فهمت الدرس؟ 70% أم 80؟ والخمسيس؟ وتعالي؟ 100% لا يوجد. لا فهمت المضمون؟ فهمت المضمون؟ مرة ثانية سأقول لكم أحسن إن شاء الله. لا إله إلا الله. ماذا بقي يا جماعة؟ إحنا وضعنا مجتمعنا في الموضوع في الجديد حتى تكون أشياء أخرى. أنا بدأنا بالاحتصار وبعد الاتقاء المورد المركز. والاتقاء مثل ما في القراءات في كتاب غاية مياس النجم. الجدول هذا استخراج. تتبع هذه المادة استخراجها. يعمل عليها بحثا.